بالرحمن. بالرحمن يعني، طيب اعطيني يعني حق تحقيق للرحمة الواسعة يعني. لاحظ، طيب مع أنه حتى لو كان يقصد بهم الـ يعني المجرمين هذا، أو لا يعني يجعلها عامة يعني. لاحظ، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده عبادة. بالغيب، قال عباده، عموم وشمول، قال تمام، ليس فيها تحديد فئة معينة، مع العلم تمام. أن المقصود بها من تاب وآمن وعمل صالحا، لكن ما قال لها، قال التي وعد الرحمن عباده، تمام، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لم يذكر، لم يخصص، جعلها عامة حتى لو كان المقصود غير ذلك. نعم، لا، الله، كلمة الله مخصصة، نعم، يعني عندما يقول وعد الله يخصص، يعني هي وعد الله ورد يمكن في 12 موضع من القرآن الكريم، كلها مخصصة، الرحمن عامة، نعم، تحقيقا لاسمه الرحمن الواسع التي وسعت رحمته كل شيء. تمام، بارك الله فيك وأحسن الله إليك.